الرحمن الرحيم باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ويحبط العمل باب من الشرك باب من الشرك هذا باب كني باب من الشرك شرك را لك ومايا شرك راي إرادة الإنسان إرادة الإنسان الإنسان نمني بعمله الدنيا يلقى إساة خير تربي إفدال بسكة الدنيا فدود شرك راته يلقى إساة كم دنيا فد أمزل أكم الدنيا التنية باب من الشرك باب هذا باب كني باب من الشرك شرك إفدال كوام إرادة فدود الإنسان نمني بعمله يلقى إساة عبادات الدنيا دنيا التنية شرك راته في بينت الدنيا مفعول بإرادة لأن إرادة مصدر مضاف إلى فاعله وإذا أردت أن تعرف المصدر إن كان مضافا إلى فاعله ومفعوله تحوله إلى فعل مضارع مقرون بأن فإن قلنا باب من الشرك أي يريد الإنسان بعمله الدنيا فالإنسان فاعل وعلى هذا فإرادة مصدر مضاف إلى فاعله ذلك وعنوان الباب له ثلاث احتمالات الأول أن يكون مكررا مع ما قبله باب كان درا وما ليس باب هيا من الشرك رأس الإنسان بعمله الدنيا مثل باب تدرى والدين تقرار كم التعديدون وهذا بعيد أي يكتب المؤلف ترجمتين متتابعتين لمعنى واحد باب دراسة والدين مقررا مثل بابكم باب دراسة تكان الثاني أن يكون الباب الذي قبله أخص من هذا الباب لأنه خاص في الرياء في الرياء خاص وهذا أعم كانت ركبت هذا الباب وهذا محتمل الثالث أن يكون هذا الباب نوعا مستقلا عن الباب الذي قبله وماداته وهذا هو الظاهر بابكم باب دراسة أدية لأن الإنسان في الباب السابق يعمل رياء نهار جنيد دلقاني يريد أن يمدح في العبادة عبادات ستة كان من سفار سوف دلقان من كباب رياء كثبة فيقال هو عابد أبوك كان رب قبر ولا يريد النفع المادية رياء وهي الزنفر ثم الفريق رياء هارون ما قد أبته فارو أرقته مالي دنيا وهي الزنفين ذلك ولا يريد أن نفعل مادية وفي هذا الباب فأبقنا في ستون لا يريد أن يمدح بعبادة عبادة ذات انفار فمهم فدو أكد عبادة ذاتنا في سفارة انفدو ثم برياءة دراسة ولا يريد المراءة بل يعبد الله مخلصا له عبادة رب ما قل كل استدلقه حنم نفاسه في اندلقن ولكنه يريد شيئا من الدنيا وهي دنيا فدو أن ربي قبروه كالمال أك رب دنيا ساكنو عبادات له والمرتبة درجة أك رب ساكنو تعظيفة ستاريسة ذلك أرسى إمام ستاريسة نما أنقوك أبو ستاريسة ذلك والصحة في نفسه أك فيا ربي ساكنو أك رب ساكنو كبسي وأهله والرئيسات دراندو كبسي وولاده المزاك دراندو كبسي دنيا إزاك دران بلليس وما أشبه ذلك فهو يريد بعمله نفعا في الدنيا غافلا عن ثواب الآخرة ثواب آخرة رانا مغرته رانفته دلقا خيري تسلا آخرة أجري ربي برأس يرقى بيراني دلقا أكه ربي أسر الدنيا إساكنه درجة إساكنه فيا إساكنه نغا إساكنه عبادة له آية باب جسم باب من الشرك شرك الرأي ولك إرادة الإنسان نمني فدون بعمله تلقى إذات خير في الدنيا فدون حتى رب الدنيا إذا كنو سومي ثلاث حجي زكاة باخر حتى رب فريا إذا كنو سومي ثلاث حجي زكاة باخر حتى رب قرسيت منك هو والرئيسات اللي فريا كنو دنيا إذا كدران بل استمي كان ناجي أيه وقوله تعالى تبين كيفية إرادة الإنسان بعمله الدنيا مثال وهي في قونا مياه أكاد أنا مني عبادة في الدنيا إثنية فسيبين سفو أجريد المال فالدنيا فدو وان عبادة إلى مدلس سنة كم كمن أذن ليأخذ راتب المؤذن مؤذن يتهدموز مخلطه أذان مثل أغرسيك من كهو جلقا خير ترب جالس أوقات رب صلاة سنما يامو عباده لكن غرسيك من بكبو ياقي ياما سلا أجري يكت أرقب ويدو دموز خلطاف أذان ثم التهري أراد بعمله الدنيا جلقا إسات خير سلا أجري تنيته فده دنيا تنيته أو حج ليأخذ المال لو كان هج بري فلتو في الدنيا فلتو توقيت أو يريد المرتبة ودرجة في الآثاني في البادادة مرتبة غيرون كم كمن تعلم في كلية جامعات هنا كليات هنا برا ليأخذ الشهادة أكا شهادة أرغتي فترتفع مرتبته درجان سأول فرانته يقولوا شهادة قبابيت أبو شهادة تقابل دعا ربي لنبوتك هكا جروا اللي ورى شهادة قلبي كيسة سينتي الرباني فيها سوا سوا مسين فرد دلق ربي لنبوتك سيسة دعا اللي ربي لنبوتك شهادة دكتورة مالي مالي بو أنكب جنون دكول جنون دكتورة يداني لقيت سيدور كنا ما مالي كدراوان إن أذانوك دموزا أذان عبادة لا دنيا سنية الدلق له رب براك أجري أرغتوه أرغتوه فيني كن الله علمي برس مالي أكا شهادة كتاتي فلوس لديك شهادة قبع درجاني فاو الفول أمسوه علمي كناف برس سلا علمي قرتيت من مالي برسا علمي برس ويسون جهاد في سبيل الله بس فول ربي سيف برسا سلا من تعلم علما جيانا لما يتين ثالثا أن يريد دفع الأذى والأمراض والآفات عنه رقم في الرأسي بسوف ربي قبل وأني صومه كأني صلاته كأني حجه كأني زكاة باسه عمره قدو قرآن قرأوه معروفة بياجه منكر الرأوه ها رب ما رقم الرأسي بسوف رقم يوم سأكبه والآفات عنه وأنه إياك سنمته كمن تعبد لله كي ينجيه الله بهذا في الدنيا لقيته بمحبة الخلق له ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك خلقي كان ربي نرها ديز نرها جالة شيس وحمتو ثاني نرها ديز كل اللي أراد بعمله الدنيا نمع عبادات الدنيا في الليلة شرك الرائب أن يتعبد لله يريد صرف وجوه الناس إليه بالمحبة والتقدير كل ذياك غرك يغرق ليلين خبجدوك ربي قبه وهناك أمثلة كثيرة فكيوان هدو تجرى دلقاء فيت دنيا فيت يتون أكنا غبطويا هل يدخل فيه من يتعلمون في الكليات أو غيرها يريدون شهادة أو مرتبة بتعلمه فالجواب أنهم يدخلون في ذلك إذا لم يريدوا غرضا شرعيا فنقول لهم أولا لا تقصدوا بذلك المرتبة الدنيوية بل اتخذوا هذه الشهادات وسيلة للعمل في الحقول النافعة للخلق لأن الأعمال في الوقت الحاضر مبنية على الشهادات شهادة وننظر بربادو في الدو زمن أما يجري سنن قباتين إنك ترموري أكنا ميسي مسجدون كيسة اللي حلقة وهي برسيسون دندا ما شهادات إنجرة يوان كنن قباتين أدو أكا خيري ديتي جيسو شهادات أنا بربادي أكا سنرتي جاقرقار ستاتو فين قومت والناس لا يستطيعون الوصول إلى منفعة الخلق إلا بهذه الوسيلة وبذلك تكون النية سليمة أن من أراد العلم لذاته قد لا يجده إلا في الكليات فيدخل الكلية أو نحوها لهذا الغرض وأما بالنسبة للمرتبة فإنها لا تهمه أن الإنسان إذا أراد بعمله ذلك الحسنيين حسن الدنيا وحسن الآخرة فلا شيء عليه لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فرغبه في التقوى بذكر المخرج من كل ضيق والرزق من حيث لا يحتسبه. دلقا يسيت قرسيت من دلقا خيريت دنيا نيات ويسكن أكناج كذي أبر موقم تدام باس جين هي. وقوله تعالى يسأل الله من كان يريد الحياة الدنيا من كان يريد أي بعمله نمني خفل تاي هنية تاي عبادات تاي جهود دنيا وزينتها من أغ ميسيتنا بريد ميسيتنا أك أرقصوف نمني ربي قبري نوفي إليهم نقول نقر ورسنيت أعمالهم جزاء أعمالهم قلت ذلك علي ثاني فيها دنيا ما قلت كننا دنيا ما قال زينة دنيا في ربي قبرانيم درانو زينة دنيا سنتيسان في لأني كننا أبا فيني حقا فيني أما اللي أبا فيني حقا فيني نما في دمارا في ميتي حقا إني في دمارا اللي ميتي وهم فيها لا يبخسون وهم إسان ورغتت من كاذرو دنيا بريد ودنيا فرسل دنيا كيزت هرد فمنج أباك لكثي كنا فرق آخرات تومان قبل أمه أولئك الذين ليس لهم في الآخرة جرس الذين ليس لهم والرجاني فنتين آخرات إلا النار في الدمال آخرات سنتوا والإنكاية وحبط ما صنعوا فيها دلقيا والنسان بديت منجرا والنسان دلقا دنيا كيست وباطل ما كانوا يعملون باطل ترعم للنسان كدلقا تانسونية لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا عبد الدين هلاك دلقا خيري تدلقا تكتي ربي هانية نفول ربي ثواب ربي ربي دلت اتين ملكاو اتين هفول كان نية ملي دنيا تنيانان هلاك وفي الصحيح أكنما زانيت دموزة حجيت بري قدتو أكنما علمي بريت مرتبة قدتو شهادة قدتو أكنما قرتيها أذى ربي سر أديت سوف ربي قبريت نما قرتي أما اللي أكنما ربي قبريت فولا نما في التخدر قدتو قرني نيانيري حجي ربك حجي لك بري قدتو حجي نما قرتيت من حجي بري قدتو يراني جاني وما كذيتيف كايت دون مثلا ارغتو وفي الصحيح هي كيسد عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صحيح كيسد جرى ابي هريره رضي الله تعالى عنه رسول ربي جل عليه الصلاه والسلام تعيس عبد الدينار تعيس هلاكا بدء تكي هونغه جبريت دينارا كبري وركي لا جبريت زغورت هو النقد من الذهب والدينار الإسلامي زنته مثقال وسماه عبد الدينار لأنه تعلق به تعلق العبد بالرب فكان أكبر همه وقدمه على طاعة ربه ويقال في عبد الدرهم ما قيل في عبد الدينار والدرهم هو النقد من الفضة وزنة الدرهم الإسلامي 7 أعشار المثقال فكل 10 دراهم 7 مثاقيل هيا تعيس عبد الدرهم تعيس حلاكم هونغه بعد عبد الدرهم قبرك قرتي تنين بري ميتا قبرك إذا قرأت خياد إذا قرون بري ديبس أكا قبرك ربي في قبسوتك دنيا تنقفت كان جيئا هيا تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميصة حلاكم هونغه بعد قبرك قرتي تنين بدو لا قبر دليل سيدا يعني إذا كانوا مفهولة دي بيتو كانوا مرقم سيسو إيقا رقم سيفتي تكسو نايه تعيس عبد الخميلة قبريك من تافي لا بدي من تافي قبريكتاي وهذا ما يعنى بمظهره وأثاثه قلته نما قبا يفيد ميشا منا يفيد تياد دو جئن كامري آخرات تياد دو كانوا ميسان أرقيمنا قوت إيجار جمنا بوتيل لياك زينين بني كميج أكترين زينين توك أكن جيران سينقل ليا جيران يعني ذاته كانوا أكترت قبريك ربي في تيا الدوت في الدنيا تيا الدوت تمران لأن الخميصة كساء جميل والخميلة فراش وثير ليس له هم إلا هذا الأمر فإذا كان عابدا لهذه الأمور لأنه صرف لها جهوده وهمته هبك عبادة ربي سئرا فشفتك إن أعطي رضي يوكنم يا إن أعطي يوكنم يا رب وأن كنني ساكن رضي وإن لم يعطى وإن لم يعطى وأن كنني كنن سخط إذا لنجي أن نجد أن قدر الله له الرزق والعطاء رضي وانشرح صدره يوقن من قرتين جالتين قبت سافر يدين أبكنا بوجه وإن منع يا رب وانقن سقوته وحرم المال سخط بقلبه قلبي ساتيه وقوله كأن يقول لماذا كنت فقيرا ما دري هي ستايا وهذا غنيا وما دري ستايا بيجي قرتين تاملك في يادره هي ما هي وما أشبه ذلك فيكون ساخطا على قضاء الله وقدره قضاء ربي جبيل أمرتي ربي والربي ساقوت هي تعيس وانتكس يا لكو جبوني ذاتو ما لتر الراس دنيا نرقمو كتفهمو أقان هيت مؤمن هو يكن تيري عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له مؤمن شلاكس تعيس هلاكم بديكن وانتكس وانتكس انتكست عليه الأمور بحيث لا تتيسر له فكلما أراد شأن انقلبت عليه الأمور خلاف ما يريد تعيس هلاكم هنغي وانتكس متان جل ديبي متان قرتيك وان جل ديبي متان سرت لفدأي مرمي شفه اكتا يهجو وإذا شيك وانتكس يوكان أمري نزامرتو هركا خالوك تيجو وانتو قيوفة تيجو وإذا شيك يوران ميوكورين تيوران تي فلن تقش كني دعائي تو في الله يوكا إخبار تو في الله ملتي وإذا شيك يوران فلن تقش كوقت قري في الرباس أرقن نيجو دنياتنا فرباد أورا تكسو أورا تأرقن كوقت قري في الرباس لن أرقن ونغرتي دين هابا دوجيا يوكا ويدا شيكا كوني كربي قبل كتاوي الدنيا قبل كتاوي هون جراتوني ساتو بوان كبو ويدا شيكا يورانا فلن تقاشا ورين سن الله الرام بهن يوي مدير مي برمان سن الرام بهن هاولين دو وكايشو مال قبل كربي تاودا في قبل كدنيا تهرين جرين نسابو وان كبو ما أي أصابته شوكة فلا يستطيع أن يزيل ما يؤذيه عن نفسه وهذه الجمل الثلاث يحتمل أن تكون خبرا منه وديس حالا نتخنا الرانبيين وديس توفي الليمل وأنه في تعاسة وانتكاس وعدم خلاص من الأذى ويحتمل أن يكون من باب الدعاء رب انتفلته في الليم إما لا ناجي أن أبار على من هذه حاله لأنه لا يهتم إلا للدنيا مياه ملي يده فدعا لي يهلكك كذيك هلاك متخدة جيت وقاف دعائيك ولجملات نسدين ولا يصيب من الدنيا شيئا دنيا را لكنه نرجع ولا يتمكن من إزالة ما يؤذيه وان تركز لكن خدا دينسون دندين وقد يصل إلى الشرك عندما يصده ذلك عن طاعة الله قاف دنيا منتم عباد ربي الرا ها إذا ديب افتئ دنيا تنا ربي تشرك يجد ميت أك ربي جالت الدنيا جالتين دنيا ربي تواهلهم سوتاتي قافنا شركي اللي تجيسي حتى أصبح لا يرضى إلا للمال ولا يسخط إلا له هاي طوبى لعبد كان إذا معنى نزيز أنا ما قلل أما قلت باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا هاي طوبى لعبد طوبى جنني ثبت ممكن جنتك إيسا تقادفني في بلد آلاز ثبت لعبد قبريتش آخذين كفتاته بعنان فرسه نقطو فرديسا هذا فرديسا شرمون كفتاكته في سبيل الله كوني قرتي فالدنيا قبريتشن تهيم كدول كلمة ربي والتعيسو شنك ربي فهو لا يهتم للدنيا وإنما يهتم للآخرة دول نزامات دنيا بديباسو أرغمتيسو تيادو آخرات تيادو سنيف دوس فهو في استعداد دائم للجهاد في سبيل الله أشعث رأسه أشعث فهذا تدابتا كتير رأسه شعر رأسه رفين زمتائزا وكان تدابته يتفلتون أرغوه كرا ربي تغتيت من جهاد ديمور ويتغان علمي برور وردية يقور نعم مقبرة قدماه كفت أواروفت كنتا دفانتي سالما كرا ربي أدو ديم خلوك انتقفت كنا جنني سفت إن كان في الحراسة يو إيدو غيستا يو أمير إيدو غيستا يجيشي إيجي ورديا إيدين كان في الحراسة إيدو مثلا كيشك كتاو بطكم أمير كايتي غارجا وإن كان في الساكة قال مقدمة جيشي جيشي دورا ديمو غيستا يوبدا كان في الساكة قال كدورا جيشي لا ورد دورا يو غيستا كتاو مقدمة إيداني ساقة إيداني قلبة إيداني ميمنة إيداني ميسرة جيشين بك شانيتي ديمايا مقدمة ورد دورا يو ساقة ورجعان قلبة سدفة جناه الأيمن جناه الأيسر قول مرقاتي قول بتاي أميني هم مدير ريا وران النبي كسيد ديمو جديم عليه الصلاة والسلام بكما أمير رجاية تقارق مويت بكين سنان ملت وكي مانا كيتا غنجي إن استاذنا ساقا دور جيشي لا جيشي دور ديمو رنين لا فدرمتا خطي لما فاتي ساقا يتن إن استأذن يا أمير الرأي إني أيام بربادي لم يؤذن له إذني نسان قدن نما لا فادا أمير أمتو لك إذني قدو فقر ديما إذني نابدي يوني يلين بك جهادات وإن شفع لم يشفع لم يشفع لم يشفع يوجار رمى وهيدا فتلة لم يشفع كان كيف لم هو عند الناس ليس له جاه مرامي ناظرت الفنن كفو يتو نمي في الرب في رامله ولا شرف حتى إنه إن استأذن لم يؤذن له وهكذا عند أهل السلطة ليس له مرتبة فإن شفع لم يشفع ولكنه وجيه عند الله وله المنزلة العالية لأنه يقاتل في سبيل الله كبجاء الفن وهيك بدنيا في سكيك كبجاء آخراج الله بربادة أنا جنني ثبتت نمني داقرتي لها القبرش ربي تقول به قبرش الدنيا اللي انتهى هلك عبد الدينار عبد الدرهم عبد الخميصة عبد الخميلة ويترا دنيا قبل تقول أمين قبل شي دنيا لين جراهن فدنيا مدالة قرتي قرمين أرقم تيزا يو يسي أرقى تقمت قمت يسا قريش هيا أرقى يو يسي أبي دلا يسي أبو ربي ذلك دبرتي أكما ذلك كان نادبس كم إن الأوة هي أنت يكونوا أكنامي بتامرك هي أكنامي فجر كدنيا ما تيادف يو دنيا انتو نكاسين باعا ربي را خير را إذا دينت مشركة إذا ما يكوني نيتشو دنيا جالا لكيزت ربي كتيسي فيه مسائل الأولى جرين قراج جرين قراج جرين قراج قراج جو بجين جيه تقوفا راكي تنبيسا فتنقل جدا يوز دين جدا او بلا كن اللي انصداتا مفيت زينون فنال والله انصداتا نتيبا ميسا اكا جول لين سنقرتي تنينكا دينا براتو متيان نساء دقوداني بري مارغتو يان نساء دقودان نتيبا ميريسا اكا تنقودا سبحان الله فيه مسائل والأولى فأنا كيسا مسألة لأيديك الأولى تدورا إرادة الإنسان نبني فدو الدنيا بعمله الآخرة الدنيا بعمل الآخرة دلقات إلى آخرة التنية أملا كاكا ثومة كاكا صلاة هجي زكاة تلاوة قرآن دلقات إلى أجر آخرة التنية أملا نمي دنيا التنية أي كما في الآية وذلك بأن يعمل أعمالا صالحة يريد بها الدنيا كني آخرة كيسا ومان كبو يأذن آخرات تسات والإنكاية الثانية الثانية مسألة لما فادا تفسير آيات هود تفسير قرتي آية سورة هود من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون الثالثة الشاهد منها الوعيد في من لا يعمل إلا للدنيا نما الدنيا ملي آخرة في دلين سداشتوا كيسا قبضيم يا كان آجت هي الثالثة تسمية الإنسان الثالثة مسألة تدفى مسائل جرتي وان دبريغان الرابطة تمسر تسمية ياموت دبري الإنسان المسلم الإنسان المسلم مسلماتك عبد الدينار والدرهم والخميسة دبري كبير والكيلة والدرهم كبير ميتا والخميسة كبير دلسي لا يدني ياموت دف أي بقوله تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم نمي ربي قبري كثولي سي دنيا اللي قبري كنيسة هالة يو يان نساء خنوما أرقم سيسو إيقا أرقم سيسي خنوما تكسو يو يسي أرقاتك قلبي نساء دريل سي رب الرجالة يؤدى بدلن يوحل لذا كانت قبرك الدنيا جرم كن قبرك ربي في مثل اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. نعم. الرابعة مسألاتنا كجيلت كبابتنا كجيلت توبتوها هيا تفسير ذلك ونه ممنيف ريواني ربي الدنيا تنذبت نمول سيفه وي الدنيا ولكبه فتاته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بادابه ممنيف وانه ممنيف سنبتي أدوك أبنري يون وان سنبتي أدوكني الدنيا ويتنجر أن ربك أثنوك أكاديز براك يزد من كانت الآخرة نيته لم آخرة نية إساتها وان من نيته آخرة مرت من كاو نقايبه جمع الله له أمره أمر إذا مرى ولك أضاف ربي وأسات الدنيا وهي راغمة دنيا لن قدية تلفتية قلنا نزيل فمت أنه فنجالا الرابعة مسألة نفرفها لا تفسير ذلك سنفسر عبد الدينار عبد الدرهم تو سنفسر بأنه قبل دينار عبد الدرهم تو نسام عليه بأنه نمجكم إن أعطي يوك هنمي دنيا تنكنمو ورب أزلت إسادة فرسي أرقص ربي جالس ربي وإن لم يعطى يوك هنمي نمو رب أرقص إسادة فرسي يوك هنمي سخيطة سخيطة ندلة نجيبك أدار ربي معنى كونه عبدا لهذه الأشياء معنى من يوان تنيني قبل جتوه أكمي يويت أنه إذا أعطي من أشياء رضي وعمل يو دنيا روا أرقص دنيا أرقص إن جالت إن ذلك وإن لم يعطى سخط ولم يعمل فرضاه لغير الله وسخطه لغيره جال لك جبا قال لي ربي بنتان الدنيا كراراتي الخامسة الخامسة مسألة شنفا قوله النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام تعس وانتكس تعس بمعنى خاب أو بمعنى هلك هم قهي بدي وانتكس أمرين إذا مرتو هركا فالوفت وان تقولون دلقائي بكتنك جلتي ربية يوكا وان تقزيتو متان جل ديدي حكا نمي يولا متان رتي لفتحي متان جل ديدي مرمي شر ميدا مت ميدا من ميتكن عاوده المرض وهو دعاء عليه يوكا انتكاتا اتو وان تقزا تقبلني في الرايال سرام بهم تتها ديبيو جلتو أبارزل انت السادسة ولك يهفى وإذا شيك فلن تقش قوله وإذا شيك فلن تقش فلن تقش فلا يخرج شوكه بالمنقاش ورين زاب دفع لنكي تنفود من دعاء إضافة جس هلا كمهيش قبلك دنياتكم كربي تمت إذا أصابت شوكا لم يقدر على أخذها يوكا فلن تقش إيشنك ويتقول إذن في الرباس أرقى أن دنياتنا خدمر بالمنقاش وهذا أيضا دعاء عليه قبروني الدنيا كأنا جبت يا كافرة ديكي كافرة دي مو بيسامة مسلم تولا في ها تقول ما نتيجة تقول ما نما هوري هو رب باديات يولا اللي هوري أنا فان كيل لالو مل قل قال لالو مل وما جرى كافتني هذا كي ما جرى كافني فان كيس لالو مل قل قال كيل لالو مل أتو إنك كذبتي قرتي دينك كجلا دابا وقت ربي تقن سلام فأبجدي مرتي فتم علي سري تقن دورة كيسان بيتا حجي لقونا تاو أكدت دوني يلا دابتو كيسا داف ملك الموت تلفين ويتافو دا يوكا دنيا بونا تقويتا بداني برافو دا يوكا نيابفو هم ما جدا مري أكنا وريجا لتبو جرا لالو ملي أفال لالو ملي بكي الرواتي دنجيسو ملي يوكا تيتي إنسان ندن بكي تندى بهنجيسو ملي تو قد تاي كرو هي وباسو تاي يعني ذاتو غن أكما سن كمكينة جول مكينة خلق وما مالتا كراجي جيسي تاي سابي سيبو تاي لال تاني الرو ما دلقا أرقا تاي دلاجو كران سن أكام نما يو أول سير ربوت أماما ذاتي رحب ونقر مكينة يلا دين إنا لله الله إلهي الله قبل الدنيا يجون أكنا ورد الدنيا قلبي زينته كنا الدنيا جارة كمان أكثي جارة كأورو أكثي جارة يعني تقول لها فان هي فلن تقش فلا يخرج شوكه بالمنقاش هذا فعل الرام بهين كوري نساس يدعى إيان نكس هادوني خيرين قبل ما قبرك ربي تين يادو لي ايش ولام بيني يوكا خلان تقاش ايشون تقريت من جرى باس ارقا وقتي كان اكجر الدنيا اغن ايش نتمنى سيفيتي يا دولة انقف ويتدارب انقف يوضو كبسة افيال انقف وري كان اول ما نساء قرتيتي من جرسكم تبوجي ما توقو قرتيتي من قليفي درام باس فكاس ينجروا لأين تكدور لك أجول أنت ولي زوج ما دي أنا كيف زوج دمك كتاب قرأت سلا كجيلة كتاب قرأت سني وبايرو ما إلان قرأت فتي قرأت ويجي هاي زي ده وني هذه نيو كم بان وخنا كتجت ورجي كجت ورجي وبادي أنا كيف سكر سما في سال لندا السابعة ربافا الثناء على المجاهدين الثناء فارسوت دف على المجاهدين مكدول الرد الموصوف بتلك الصفات الموصوف همما قتائد بفوت دفر تثني لقوله طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه الحديث لكونه يعمل لله والرب يبذلق له لا لغيره نفسه إذا لربي يتكنف دماء إيقى النيسة من جاه أو غيره نعم انت ذات أمو جلن قبل نبقى ترهي قراء ترهي